فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر Done. ولباسهم فيها حرير. الله Thank you. وإذ بوانا لإبراهيم هنا ما لله غير

فله أسلموا الذين إذا ذكر الله لتكبروا الله